تأملوا في آية واحدة منها لعلموا كمال قدرة الله، وعلموا عظمته وجلاله وكبرياءه، وأنه خالق كل شيء، لا يقدر أحد على أن يخلق مثل خلقه، كما في قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، يعني من هذه الدواب. ثم يقول تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا هو خلق الله كله، أروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني ماذا خلق المخلوقون من دون الله تعالى. لا شيء يخلقونه ولو اجتمعوا، لا يخلقون ذرة أو لا يخلقون ذبابا أو لا يخلقون بعوضة، لا يقدرون على ذلك ولو اجتمعوا على أن يرسلوا الرياح إذا سكنت لم يقدروا، ولو اجتمعوا على أن يسكنوها إذا هاجت لم يقدروا، ولو اجتمعوا على أن ينشئوا سحابا لم يقدروا، ولا على أن يوقفوه ويردوه بكيدهم إذا أنشأه الله تعالى. كل ذلك بتصرف الخالق العظيم سبحانه وتعالى. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المجرة. قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أبو العباس حسين بن علي، قال: حدثنا حماد بن عيسى، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود الديلي عن زادان أبي عمر قال: كنا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقام ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين، ما المجرة التي في السماء؟ قال: ذاك شرج السماء، ومنها فتح الله عز وجل أبواب السماء بماء منهمر. قال: أخبرنا ابن أبي عاصم قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الله بن يزيد البكري قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الأعلى بن أبي عمرة عن عبادة ابن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجرة التي في السماء من عرق الأفعال التي تحت العرش. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا علي الثقفي وموسى قال: حدثنا من جاب قال: حدثنا ابن مسهر عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير قال: كتب معاوية إلى ابن عباس رضي الله عنه ما يسأله عن المجرة، فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: وأما المجرة فإنها باب السماء الذي تنشق منه. قال: حدثنا عبد الله بن عبد السلام قال: حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثتني أم معبد بنت خالد بن معدان عن أبيها رحمه الله تعالى قال: المجرة التي في السماء من عرق الهوام الذين يحملون العرش. قال: حدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سدران قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال: حدثنا سلم بن جرير قال: حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المجرة باب السماء، وطرفها منها هنا مهب الدبور يتيامن ويتياسر. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبي العلاء قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن أبي سنان عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه وسئل عن المجرة قال: أبواب السماء التي صب الله عز وجل منها الماء المنهمر على قوم نوح. قال حدثنا ابن رسفة قال حدثنا أبو أيوب هشام يوسف عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الأعلى بن أبي حكيم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك ستأتي أهل الكتاب فإن سألوك عن المجرة فأخبرهم أنها من عرق الأفعى التي تحت العرش. قال ذكر الرياح. أخبرني الشيخ الإمام الفقيه أبو الحسن عباد بن سرحان بن مسلم المعافري قال أخبرنا الشيخ الرئيس الزكي الحضرة أبو الرجاء إسماعيل بن أحمد بن محمد الحداد إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن فاذويه قراءة عليه وأنا حاضر أسمع في شهر ربيع الآخر سنة 41 و400. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان رحمه الله تعالى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثني الفريابي قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد رحمه الله تعالى قال الريح لها جناحان وذنب. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا هشيم بن عيال بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال الرياح ثمان أربع منها رحمة وأربع عذاب فأما الرحمة فالناشرات والمنتشرات والمرسلات والذاريات وأما العذاب فالعقيم والصرصر وهما في البر والعاصف والقاصف وهما في البحر. قال أخبرنا أبو عبد الله محمود الواسطي قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنوب من ريح الجنة. قال حدثنا إبراهيم بن علي العبري قال حدثنا معل بن مهدي قال حدثنا عبيس بن ميمون قال حدثني أبو المهجم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح الجنوب من الجنة وهي من الرياح اللواقح وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وفيها منافع للناس والشمال من النار تخرج فتمر بالجنة فيصيبها نفحة من الجنة فبردها من ذلك. قال حدثنا أحمد بن جعفر الحمال قال حدثنا موسى بن نصر قال حدثنا يحيى بن ضريس قال حدثنا عبيس بن ميمون مثله قال حدثنا أبو بكر البردعي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا موسى بن أعين عن سفيان الثوري عن موسى بن المسيب رضي الله عن موسى بن المسيب عن شار بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل من السماء كفا مما إلا بمكيال ولا سفى الله تعالى كفا من ريح إلا بوزن ومكيال إلا يوم نوح فإنه طغى الماء على الخزان. قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ويوم عاد فإنه أتت ريح على الخزان. قال الله عز وجل بريح صرصر عاتية. قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن أبي سعيد عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال كانت الريح ترفع الراعي وغنمه بين السماء والأرض ثم تقلبها عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن غير واحد في قوله عاتية قال عتت على الخزان وما خرج منها إلا بمقدار الخاتم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن نوف بن عبد الله قال إنما أرسل على عاد من الريح قدر خاتمي. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أخبرني واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثمير عن مسلم الأعور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح الله عز وجل على عاد من الريح التي أهلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن محمد القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح عن عمرو بن هشام عن مسلم عن مجاهد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم يحمل أهل البدو على أهل الحاضر فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أصبغ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم صرصر عاتية شديدة القاهرة قال حسوما حسمتهم لم تبق منهم أحدا وإن كانت الريح لتمر بالضعينة فتستديرها وحمولتها ثم تذهب بهم في السماء ثم تكبهم على الرؤوس. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد قال حدثنا الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد صرصر عاتية قال شديدة وثمانية أيام حسوما أي متتابعة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن ذرني عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإنها من روح الله عز وجل. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يوسف بن سعيد بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن ابن شهاب قال أخبرني ثابت بن قيس قال ابن قيس أحد بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله عز وجل تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها وعوذوا به من شرها. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم وإبراهيم قال حدثنا عباس بن ابن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن ثابت الزرقي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت الناس ريح فسأل عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه من حوله فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوها فإنها مأمورة فإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد الريح تغير وجهه. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا هارون بن عروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما وريحا عرف ذلك في وجهه فقالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا به رجاء أن يكون فيه المطر فأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم نوح قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو قتيبة عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن مطرف قال قال كعب رحمه الله تعالى لو احتبست الريح ثلاثة أيام لأنتنت الأرض قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أصبا قال سمعت عبد الرحمن بن زيد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قال فتحيي بها الأرض والشجر وهذه لا تحيي ولا تلقح هي عقيم ليس فيها من الخير شيء إنما هي عذاب لا تلقح قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه ودخل وخرج وأقبل وأدبر قالت فذكرت له فقال وما تدرين لعله كما قال تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رسة قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان اليوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم قالت فسألته فرد ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. سمعنا أولا آثارا في المجرة. المجرة هي هذه النجوم المشتبكة التي تكون في السماء في وسط السماء كأنها قطعة غمام مشتبكة في وسط السماء تمشي كما تمشي سائر النجوم ولا يميز بعضها عن بعض. سمعنا فيها هذه الآثار ولكنها مختلفة. من قال إنها من آثار أو من مسحب الحية أو أثرها ومن قال إنها من آثار فتح أبواب السماء ولعل الجواب أنها من خلق الله تعالى نجوم خلقها كما هي كانت تمشي كما تمشي النجوم تطلع وتغيب ولكنها مشتبكة بعضها ببعض حتى لا يتميز بعضها ببعض كأنها قطعة من الغيم دليل على أن الذي خلق هذه النجوم المتفرقة خلق أيضا هذه القطعة المشتبكة المجتمعة فهي من آيات الله كما أن النجوم أيضا من مخلوقاته النجوم التي خلقها وفيها ما فيها كما في قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أي جعل لكم هذه النجوم وجعلها هداية لكم فكذلك هذه المجرة. وأما الآثار التي بعدها فهي تتعلق بالرياح كما سمعنا. الرياح هي هذه الريح التي يرسلها الله تعالى، وتكون قوية وتكون هادئة ساكنة، ويرسلها الله تعالى رحمة ويرسلها أحيانا عذابا، وفيها مصالح عظيمة كما في هذه الآيات. من مصالحها أنها تجري بها السفن القديمة، يجعل لها مثل الشراع مقابل الشمس، ثم تدفعه الريح حيث يريدون أن يتوجهوا إلى أن يقطعوا البحر، ولو كان البحر مسيرة 1000 كيلو أو أكثر، يقطعونه على هذه السفن، ويعرفون كيف يسيرون بالنجوم، كما في قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فهم في لجة البحر إذا أظلم الليل يعرفون الجهة التي يريدون أنها جهة النجم الفلاني، فيوجهون إليه تلك السفينة تتوجه بإذن الله وتسيرها هذه الريح. وإذا سكنت الريح وقفت، قال تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. فهو الذي علمهم صناعة هذه الفلك التي هي من آيات الله، وكذلك أيضا سيرها بهذه الرياح، بهذه الريح التي تدفعها ريحا طيبة. وإذا اشتدت الريح فإنها تضطرب السفينة، ويخافون الغرق إلا أن ينجيهم الله تعالى. قال تعالى: وهو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك أي في السفن وجرين بهم بريح طيبة، أي ريح لطيفة لينة، جاءتها ريح عاصف، العاصف من رياح البحر، وكذلك القاصف كما سمعنا جاءتها ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان. إذا اشتدت الريح بهذه الصفة فإن البحر تموج أمواجه وتضطرب أمواجه حتى ترتفع على وجهه ارتفاع 1 متر أو 2 متر أو أكثر، كأنها جبال. وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، أنهم سوف يغرقون. دعوا الله مخلصين له الدين، ينسون ما يشركون. ويقول تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي ذهب عنكم من تدعونه من الأوثان إلا إياه، إلا الله وحده، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. ثم قال تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أو يرسل عليكم قاصفا من الريح، أو يرسل عليكم حاصبا؟ ثم قال: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى في البحر، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ فالقاصف اسم من أسماء الريح، الريح الشديدة التي هي عذاب. وكذلك العاصف، جاءتها ريح عاصف، عواصف الرياح الشديدة التي إذا اشتدت تكاد السفن أن تغرق من شدة دافئها له، ولا ينجيهم إلا الله تعالى عندما يدعونه وحده. دليل بلا شك على أنه هو الذي يسيرها، الله الذي يرسلها ويسيرها كما يشاء، والذي جعل هذه رخاء وجعل هذه قاصفا يعني شديدة الدفع. كذلك أيضا الرياح التي في البر أي تكون عذابا وتكون رحمة، فتكون رحمة حيث أن الله ينشئ بها السحب ويسيرها، كما في قوله وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، وفي قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح أي تلقح هذا السحاب وتسيره حيث يشاء الله تعالى، يرسلها مثيرة يعني تثور وتثير السحوب بإذن الله تعالى، وقد يرسلها عذابا، فقد أرسلها الله تعالى عذابا على عاد، كما في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الريح العقيم، الريح العقيم ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم يعني أفسدته. وفي قوله تعالى بل هو ما استعجلتم به، وذلك لأنهم لما أبطأ عليهم المطر ورأوا ذلك السحاب المتراكم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر ما مرت عليه مما هو قابل للتدمير بأمر ربها. هذه من آيات الله تعالى. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا الريح التي تأتي من الشرق ويسمونها نسيم الصبا، يعني أنها الريح اللذيذة التي نسيمها يفرح ويسر نسيم الصبا. وأخبر الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نصر بالصبا، وذلك يوم أن جاء الأحزاب الذين خيموا على المدينة وحصروا أهلها سنة 5، لما ضاقت الحال بأهل المدينة أرسل الله ريحا على أولئك الأحزاب، قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قيل إن مع الريح ملائكة فكانت تقلع الخيام وتطفئ الانهيران وتقلب القدور، فلم يستقر لهم قرار، فعند ذلك رحلوا ورجعوا وعرفوا أن هذا عذاب من الله لا قدرة لهم على مقاومته فرجعوا. أما عاد فأهلكوا بالدبور التي هي الريح التي تأتي من الغرب، أرسل الله عليهم الريح العقيم في قوله تعالى فأهلكوا بريح صرصر عاتية، فالصرصر هي من ريح البر، من من العذاب صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، تقلب أحدهم حتى يندق عنقه، وقيل إنها تخطفهم وترفعهم ثم ينقلبون على رؤوسهم. هذه من آيات الله تعالى التي يخوف بها عباده. ثم أخبر بأنه يضرب الأمثال، كذلك نضرب الأمثال من ضرب الأمثال ليعتبر الناس، وأكثر من لفت أنظارهم إلى المخلوقات ليعتبروا وليعلموا ما فيها من العظات ومن الدلالات على قدرة من أوجدها وخلقها، وأن الذي أوجدها هو الخالق لهم والموجد لهم والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولو تأمل وتفكر الإنسان في أدنى شيء لأخذ عبرة وموعظة، أدنى شيء إلى الإنسان نفسه لو تأمل فيها لرأى العبر والمواعظ. وقد بين العلماء الحكمة في خلق الإنسان وفي تفاصيل أعضائه، مثلا إذا تأمل في هذا البصر الذي أعطاه الله، هاتين العينين توجد في الإنسان وفي الإبل وفي البقر وفي الغنم وفي الخيل والحمر وفي الطيور، بل في أصغر المخلوقات توجد في البعوض، البعوضة مع صغرها لها بصر، قد يكون بصرها حادا أقوى من بصر الإنسان الذي ركب هذه العين من هذه الطبقات، لا شك أنه على كل شيء قدير. لو قرأت في تركيبها الذي يذكره الأطباء وعدة طبقاتها وغلظ كل طبقة وما هي الباصرة أو القوة التي تخرق هذا الهواء ويحصل بها البصر ويحصل بها النظر إلى الأنصرات والتمييز بين الأحمر والأبيض والأسود والأخضر، لا رأيت عجبا. كذلك جعل الله تعالى لها هذه الأجفان التي تحميها عندما يخشى الإنسان على بصره من خطر أو نحوه، يغمض عينيه ويطبق جفنيه على كل عين بسهولة حتى لا يصل إليها غبار أو تراب أو قذر أو كذا أو شيء يضرها، لأنها جوهر لطيف يتأثر بأدنى شيء من الأتربة والأعواد وما أشبهها. جعل الله في أطراف هذه الأجفان هذه الأهداب، هذا الشعر الذي ينبت فيها يوجد من حين يولد الإنسان وهو موجود، وإذا نتف فإنه ينبت بسرعة ليبقى حراسة للعين عما قد ينزل من الأتربة ونحوها، يكون وقاية للعين. ثم كيف جعل الله لكل مخلوق عينين؟ لأنه قد يعرض لإحداهما مرض أو ضرر أو فقدان فتقوم الأخرى مقامها في حصول البصر الذي يعرف به الطريق ويهتدي به كيف يعمل. ونتأمل في حال من فقد البصر ماذا يكون؟ يتمنى أن يرد إليه بصره ليبصر به الناس، يحتاج إلى من يقوده دائما، ويحتاج إلى من يقرأ عليه أو نحو ذلك. لا شك أن هذا كله دليل على أن الذي أوجد الإنسان وأوجد له هذه الحواس هو الرب الذي يتصرف في هذا الكون. وهكذا أيضا يتأمل الإنسان في بقية حواسه، هي حاسة هذا السمع الذي يميز به بين الأصوات، يعني جعل الله تعالى في هذه الأدمغة هذه الحاسة يدخل فيها الصوت فيحصل به سماع هذا الهواء الذي ينبعث من هذه الألسن ومن هذه الأفواه، وكذلك من كل شيء له صوت. لا شك أن هذا أيضا عبرة، وأي عبرة؟ كيف يدخل هذا الصوت في هذه المسامع وفي هذه الطبقات ثم يحصل به التمييز بسرعة؟ وتأمل أيضا من فقد السمع في صغره، حيث أنه لما لم يسمع كلاما لمن حوله لم ينطق، لأنه لا يسمع كلمة حتى يطبقها ويقولها بلسانه. أما الذي يسمع فإنه يسمع حرف الألف فينطق به، ويسمع حرف الجيم فينطق به، ويسمع الكلمة فينطق بها، ثم يتعلم معناها شيئا فشيئا، ثم ينشأ على ما كان نشأ عليه أهله عارفا بتلك اللغة التي تعلمها في صغره ولو تعددت. يعني لو كان إنسان طفلا في السنة الثانية أو الثالثة من عمره وصار هؤلاء يتكلمون عنده بالعربية الفصحى، وهؤلاء يتكلمون عنده بالعامية، وهؤلاء يتكلمون عنده بلغة أجنبية، واستمر على ذلك مثلا 10 سنين أو 15 سنة وهو يسمع يوما من هؤلاء ويوما من هؤلاء، أو ساعة عند هؤلاء وساعة عند هؤلاء، فإنه بلا شك يتكلم بكل هذه اللغات وهذه اللهجات لأنه يسمعها ويطبقها. أما إذا فقد هذا السمع فإنه لا ينطق بشيء، وإنما يشير بالإشارة التي يفهم بها المراد. هذا عبرة وموعظة، دلالة على قدرة الله تعالى وعلى أنه الذي أنطق كل شيء. وتأمل أيضا حركة اللسان، جعل الله تعالى هذا اللسان في داخل الفم يتحرك ويصوغ هذه الحروف، التي تتركب منها هذه الكلمات وهذه اللغات. كل اللغات ولو كانت 100 لغة أو أكثر إنما يصوغها هذا اللسان، إنما هي حركات هذا اللسان بهذه الحروف. لا شك أن هذا أيضا عبرة وموعظة. فإذا كان هذا في الإنسان فكذلك أيضا في غيره من الدواب والحشرات، فيها مواعظ وفيها ذكرى لمن تذكر ولمن اتعظ، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. كذلك أيضا بقية المخلوقات فيها عظة وعبرة. مر بنا ذكر الرياح التي يرسلها الله تعالى كما يشاء، هذه من آيات الله، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، فهذه الرياح آية من آيات الله، لا يرسلها إلا الله ولا يوقفها إلا هو. مر بنا أيضا من آيات الله إنشاء هذه السحب الكثيفة المتراكمة التي تحمل المطر كثيرا أو قليلا، ويسمع لها هذا الصوت، صوت الرعد، ويرى هذا البريق الذي هو البرق. آية من آيات الله لا يقدر على إنشائها إلا الله، يرسلها إلى ما يشاء، فتارة يحصل بها الغرق، وتارة يحصل بها المطر، وتارة يحصل بها نوع من المطر وإن كان قليلا، ويصرفها الله تعالى ويرسلها حيث يشاء إلى هذه البلدة والتي إلى جانبها لم يصبها شيء. آية من آيات الله. كذلك أيضا مر بنا الكلام في هذه النجوم التي يسيرها الله تعالى ويرسلها. يقول الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذه من فوائدها. كذلك أيضا من فوائدها معرفة الأوقات، معرفة الشتاء والصيف والربيع والخريف، معرفة الأوقات التي يكون فيها برد أو حر، أو يكون فيها مثلا غرس للأشجار أو بذر للبذورات أو ما أشبه ذلك، ويكون فيها أيضا عبرة لمن تأمل فيها وفي سيرها كما تقدم. هذه مثلا تسير سيرا حثيثا، وهذه تسير ببطء، وهذه لا تسير إلا إلى نصف الجو ثم تتراجع، آية وعبرة. وكذلك أيضا مر بنا كلام حول الشمس والقمر، وكيف سخر الله تعالى هذه الأفلاك وسيرها بحيث أن هذه الشمس تطلع كل يوم وتنير على ما طلعت عليه، وأن هذا القمر ينير إذا كان في وسط الشهر نورا ساطعا ظاهرا يستضيء به الناس ويسيرون في ضوئه، آية من آيات الله. وفيها أيضا فائدة معرفة الحساب لتعلموا عدد السنين والحساب. وهكذا أيضا خلق السماوات والأرض، كيف خلق الله هذه السماوات في هذا الارتفاع، وأخبر بأنها سبع سماوات وأن كل سماء فوقها أخرى إلى سبع، وكذلك خلق هذه الأرض، الأرض التي نحن عليها والتي نشاهد اتساعها ونشاهد ما فيها أيضا من الآيات. إذا سرت فيها وجدت أو رأيت عجبا، تسير وقتا طويلا في أرض صحراء ثم تنتقل إلى أرض رملية ثم تنتقل إلى أرض حارة فيها حجارة منبثة على الأرض ثم تنتقل إلى أرض جبلية فيها جبال واطئة ثم إلى جبال مرتفعة شاهقة، وكل ذلك في أرض واحدة. لا شك أن هذا أيضا آية من آيات الله، عبرة لمن تذكر واعتبر. وكذلك أيضا إذا نظرت إلى هذا النبات الذي تنبته هذه الأرض ينبت كما شاء الله تعالى، فتنبت الأرض هذه أعشابا لا تنبتها الأرض الأخرى، وينبت في الصيف ما لا ينبت في الشتاء أو ما لا ينبت في الربيع، واللقاح واحدا الذي هو الماء، والأم واحدة التي هي الأرض. قال الله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. هكذا مد الأرض وجعل فيها أنهارا، أي أنهار جارية يجري معها الماء، يجريه الله تعالى من مكان لا يعلم به غيره. ويخبر تعالى بأن هذه عبرة وموعظة لمن يتعظ بها ويتذكر. وإذا تأملنا في هذه المخلوقات عرفنا أن الذي خلقها هو رب العالمين، وأنه ما خلقها عبثا. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. الذين يعتقدون أنها خلقت باطلا أو أنها أوجدت نفسها أو أن الذي توجدها الطبائع أو ما أشبه ذلك، هؤلاء هم الخاسرون الذين سلبوا عقولهم أو صرفوا عقولهم إلى أمور تافهة دنيوية لا تسوى من يهتم بها. فنتواصى بأن نكثر من التأمل والتفكر في آيات الله وفي مخلوقاته. ورد في حديث ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه بكى تلك الليلة حتى أخضل لحيته، فسألته عائشة: ما هذا البكاء؟ فقال: أنزلت علي هذه الآيات التي فيها الأمر بالتفكر، وفيها أنها آيات لمن يتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لأولي الألباب أي لأصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. وعيد سئل بعض الرواة كيف نخرج من هذا الوعيد حتى نسلم من هذا الوعيد، فقال: أن يقرأهن وهو يعقلهن. يعني كلما مررت بهذه الآيات فإنك تقرأها وأنت حاضر العقل وأنت متأمل متفكر فيها، لا تمر عليها وأنت غافل ساهٍ منشغل القلب، فإن في ذلك تعرض لهذا الويل. وما أكثر الذين يقرؤونها وهم غافلون عنها، أو تقرأ عليهم وتقرأ مسامعهم وهم لا يتفكرون فيها ولا يتذكرون إذا تفكروا. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو شيبة الرهاوي قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن الحارث بن حسان البكري أحد بني عامر بن ذهب رضي الله عنه قال: خرجت أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فمررت بعجوز من بني تميم فاستحملتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحملتها، فلما قدمت المدينة دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وإذا بلال قائم وهو متقلد السيف، وإذا رايات سود. قلت: ما هذا؟ قالوا: عمرو بن العاص قدم من غزوته. قال: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت عليه فأذن لي، فقلت: إن معي عجوزا من بني تميم استحملتني فحملتها، فأذن لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قلت: نعم، كانت لنا الدبرة عليهم. قال: إن رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل الدهناء بيننا وبينهم فافعل. قالت العجوز: فإلى من تضطرنا يا رسول الله مضر؟ قلت: معزا حملت حتفاء، حملتك أو جلبتك لتكوني لي خصما، فأعوذ بالله يا رسول الله أن أكون كوافد عاد. قال: وما وافد عاد؟ وقلت: على الخبير صفت، إن عادا قحطوا، فبعثوا رجلا منهم يقال له نعيم يستسقي لهم، فأتى مكة فنزل على بكر بن معاوية فأقام عنده، وغنته الجرادتان جاريتا بكر بن معاوية فأقام عنده، ثم ذكر فقال: إن قومي بعثوا بي استسقي لهم. فقال له بكر: استسقي لنا معك. فخرج حتى أتى جبال مهرة فصعد، فقال: اللهم إني لم آتك لمريض تداوي ولا لعان أفاديه، فاسق عادا ماء تسا فيه، واسق بكر بن معاوية. فجعل ترفع له السحابة ويقول للسحابة: اذهبي أنت إلى فلان، واذهبي أنت إلى بكر بن معاوية. قال: فرفعت له سحابة سوداء، فرفعت له سحابة سوداء، فقال: هذه لآل عاد، اذهبي إلى عاد فنودي منها أن خذها رمادا رمددا، لا تبقي من آل عاد أحدا، فكانت هي التي أهلكت عادا. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أحمد بن حمد محمد بن يساره الحمصي قال حدثنا الربيع بن روح عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن أبي الحصين هارون بن رؤبة الثغلبي عن أبي فالج الأنماري رحمه الله تعالى قال قدمت هذه المدينة فعرفت أرواحها وغيوما. إذا رأيت هذه الريح الشرقية قدامت ورأيت السحاب شاميا محلقا فهيهات هيهات ما أبعد غيثها. وإذا رأيت الريح غربية قد تحركت ورأيت السحاب رابيا متسقا فأبشر بالغيث. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله محمد بن عبيد قال حدثنا خشنان بن حويه البلخي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معشر عن عيسى بن أبي عيسى الحناق رحمه الله تعالى قال بلغنا أن الرياح سبع: الصبا والذبور والجنوب والشمال والنكباء والحزوق وريح القائم. فأما الصبا فتجيء من المشرق، وأما الذبور فتجيء من المغرب، وأما الجنوب فتجيء عن يسار القبلة، وأما الشمال فتجيء عن يمين القبلة، وأما النكباء فبين الصبا والجنوب، وأما الحزوق فبين الشمال والدبور، وأما ريح قائم فأنفاس الخلق. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله العجلي قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا إسرائيل وأبو موسى البصري عن الحسن رحمه الله تعالى قال جعلت الرياح على الكعبة جعلت الرياح على الكعبة فإذا أردت أن تعلم ذلك فأسند ظهرك إلى باب الكعبة، فإن الشمال عن شمالك وهي مما يلي الحجر، والجنوب عن يمينك وهي مما يلي الحجر الأيسر، والصبا مقابلك وهو مستقبل باب الكعبة، والدبور من دبر الكعبة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا مطرت السماء فتحت الأصداف أفواها، فما وقع فيها فهو اللؤلؤ. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا المحاربي قال حدثنا فطر بن خليفة عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى: الله يرسل الرياح فتثير سحابا. قال: يبعث الله عز وجل ريحا فتقم الأرض، ثم يبعث الثانية فتثير سحابا فيجعله كسبا، ثم يبعث الله عز وجل الثالثة فيؤلف بينه فيجعله ركاما، ثم الرابعة فتمطر. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا عمرو العنقلي عن أسباط عن السدي رحمه الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قال: يرسل الله عز وجل الريح فتأتي بالسحاب من بين الخافقين طرف السماء والأرض، حين يرتقيان فيخرجه ثم ينشره فيبسطه في السماء وكيف يشاء، فيسيل الماء على السحاب ثم يمطر السحاب بعد ذلك بشرا بين يدي رحمته. قال: بين يدي المطر، والمطر رحمة، والمطر رحمته. قال حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا محمد بن معاذ بن معمر قال حدثنا روح عن سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى قال: إن من الرياح عقيما وعذابا حين ترسل لا تلقح شيئا، ومن الريح رحمة تنشر السحاب وينزل بها الغيث. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثنا الحسين بن علي عن خلف بن خليفة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الرياح ثمان: أربع منها عذاب وأربع منها رحمة. فأما العذاب منها فالعاصف والقاصف والعقيم والصرصر. قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات قال مشؤومات. وأما رياح الرحمة فالناشرات والمنشرات والمرسلات والمرسلات والذاريات. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسوحي قال حدثنا نوين قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد عن سعيد رحمه الله تعالى ريح فيها صر قال حر وبرد. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح فزع وقال اللهم إني أسألك خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسين قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الرسل وشر ما تجيء به الريح. قال حدثنا عبدان قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي صخر زياد بن صخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة ريح كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح فإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى تنجلي. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر قال حدثني أبو داود أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا غيم فيه مطر. قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجا من رجالهم ومواشيهم يطير بين السماء والأرض مثل الريح. دخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح ففتحت أبوابهم ومالت عليهم بالرمل فكانوا تحت الرمل 7 ليال و8 أيام حسوما لهم أنين. ثم أمر الريح فكشفت عنهم الرمل وأمرا فطرحتهم في البحر فهو قوله سبحانه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب رحمه الله تعالى قال الدبور الريح الغربية والقبول الريح الشرقية والشمال الريح الجنوبية واليمان الريح القبلية والنكباء التي تأتي من الجوانب الأربع. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شجاع بن الأشرس قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال قلت لكعب رحمه الله تعالى من ساكن الأرض الثانية؟ قال الريح العقيم. لما أراد الله عز وجل أن يهلك قوم عاد أوحى إلى خزنتها أن افتحوا منها بابا قالوا يا ربنا مثل منخر الثور. قال إذن تكفأ الأرض بمن عليها. فقال افتحوا منها مثل حلقة الخاتم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا ابن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا عصفت الريح يقول شدوا التكبير فإنه يذهب. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد بن عمر إدريس عن أبيه عن وهب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الريح 8 4 رحمة و4 عذاب. الرحمة المبشرات والمنتشرات والمرسلات والرخاء والعذاب العاصف والقاصف وهما في البحر والعقيم والصرصر وهما في البر قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن مالك رحمه الله تعالى قال سئلت امرأة من بقية قوم عاد أي عذاب الله أشد؟ قالت كل عذابه شديد. وسلام الله ورحمته على ليلة لا ريح فيها. قالت ولقد رأيت العير تحمل الريح بين السماء والأرض. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت وهبا رحمه الله تعالى يقول إن عادا لما عذبهم الله عز وجل بالريح التي عذب بها كانت تقلع الشجرة العظيمة بعروقها وتهدم عليهم بيوتهم فمن لم يكن منهم في بيت هبت به الريح حتى تقصيهم في الجبال فهلكوا بذلك كلهم. نأخذ من هذه الآثار عبرة وموعظة، ودليلها من القرآن. إذا تأملنا الآيات القرآنية وجدنا فيها ذكر هذه الرياح وهذه الريح، فقد ذكر الله تعالى الريح التي أهلك بها عادا. قال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سمعنا في بعض الآثار تفسير عاتية أنها عتت أي خرجت بقوة، وأنها سائر الرياح لا يخرج منها إلا شيء يسير، وأما هذه فقد خرجت عاتية أي بدون تقدير إلا أن يشاء الله، أن الله يفعل ما يشاء. وسمعنا أن الله لما أمر الملائكة أن يفتحوا باب الريح بابا ليهلك قوم عاد ما فتحوا إلا قدر الخاتم، أي ساعتها بقدر ساعة الخاتم الذي يلبس في الإصبع، لو فتح أكثر من ذلك لاحتملت القصور وجميع ما على وجه الأرض. فهذا المقدار أهلك الله تعالى به عاد. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي شديدة، فترى القوم فيها صرعى أي منكسين أو مطروحين على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم جذوع نخل قد خوت ويبست. ذكر أنها استمرت عليهم 7 ليال و8 أيام، أي 8 من النهار ابتدأت بالنهار وانتهت بالنهار، وبين ذلك 7 ليال، وأنها صرمتهم. في بعض الآثار التي سمعنا أنها تراكمت عليهم حتى اندهنوا بالرمل، ثم أمر الله تعالى بها فنسفت ما عليهم من التراب وحملتهم وألقوا في البحر، وأصبحت المساكن منتصبة. يقول تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ودمرت ما كانوا يملكون. هذه من آيات الله تعالى عبرة وموعظة. ذكر في الحديث أنها الريح الغربية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا التي تأتي من المشرق والدبور التي تأتي من المغرب، فهذه التي أهلك الله تعالى بها قوم عاد ذكر في هذا الأثر الذي ذكره المؤلف وذكره أيضا ابن كثير عند تفسير وابن جرير أيضا عند تفسير قصة عاد في سورة الأعراف في قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر القصة. أن عادا لما قحطوا وطال بهم القحط وجفت الأرض ويبست وغارت المياه وكادوا أن يغرقوا، أرسلوا اثنين منهم لأجل أن يستسقوا. هم يعرفون أن الله تعالى هو الذي يرسل الرياح، وهو الذي ينزل السحب، وهو الذي يغيث، وهو الذي يسلط القحط على من يشاء، يعترفون بذلك، ولكنهم يشركون، يعبدون مع الله آلهة أخرى. لما تمادوا في شركهم أرسل الله إليهم نبيه هودا عليه السلام، فلما بلغهم ما أرسل به وقال: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ يدل على أنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى أخذوها عن آبائهم، وأن هودا أمرهم بأن يعبدوا الله وحده، فقالوا: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فهددهم وقال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، يتوعدهم بأن الله غضب عليهم. فالحاصل أن الله أهلكهم بهذه الريح، كما في قوله تعالى: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. العقيم هي التي لا خير فيها ولا فائدة فيها بل فيها ضرر، وصفها بقوله: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كالرفات. الرميم هو رفات الشيء إذا أكلته الأرض، العظم إذا أكلته الأرض أصبح رميما. ولهذا قال بعض المشركين: من يحيي العظام وهي رميم، أصبح كالرميم. هذه من آيات الله تعالى. وكذلك أيضا لما جاء المشركون يوم الأحزاب في سنة 5 حاصروا المدينة وضيقوا على المسلمين وشددوا الحصار عليهم، دعا الله نبيه صلى الله عليه وسلم فعاقبهم الله في ليلة من الليالي شديدة البرد أرسل الله عليهم الريح وأرسل عليهم الملائكة تقلع خيامهم وتكفئ قدورهم وتطفئ نيرانهم، فلم يقر لهم قرار. قال الله تعالى: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ما رأيتم تلك الجنود الذي هم الملائكة ولا ضرتكم تلك الريح. لما أن الله سلطها عليهم فأضرتهم رجعوا. قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ردهم بغيظهم، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فنصر الله تعالى نبيه بهذه الريح التي أرسلها عذابا على هؤلاء الأحزاب المتحزبين ولم تضر المسلمين، آية وعبرة. ولهذا قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نكتفي بهذا.